لا الرا ما سمعتهاش تاني. ها؟ لا لا لا تاني. ها؟ خلصوا؟ خلصوا؟ طيب نبدأ الدور كان هنا فين؟ اتفضلي. ها؟ اللي بعدها؟ ايه؟ يا شيء ايه؟ ها؟ نعم. را؟ لا انتوا باين عليكم ان انتوا بقى. طب كل واحد نفس عميق. ها؟ نفس عميق. نعم. شوكولاتة؟ ده كده بقى هتبوظ الموضوع. على فكرة أنا عايز أقول لكم حاجة، الوقت بين العصر والمغرب قليل جدا، ولن يسعفنا حتى ننهي الدورة. يعني أنا عايز أقوم أشرح الحروف أشتغل إزاي مع الطفل، عايز أشرح الفتح أشتغل إزاي مع الطفل، عايز أشرح كل حاجة إزاي الصبح. ما شاء الله. خلاص يا عم الشيخ خالد، قول للشيخ سيد هنكتفي بالدورة اللي هنا، ويا اما يجوا هنا يا اما الغل هنا يجوا هنا الصبح. عايزين يجوا الصبح؟ صعب يا شيخ. نعم. في دورة في حزبة موسى شكري الصبح. هي نفس الدورة وماشيين في نفس المجال يعني او في نفس المكان. فاللي عايز اللي عندها ظروفها ممكن تيجي الصبح ممكن، لكن انا عايز اجي الساعة 2 من بكرة إن شاء الله. فهل هذا يتعارض مع حضراتكم؟ لمدة أسبوعين بتعمل للدورة. يعني خلي بالكم. إحنا باقي من الأسبوعين إيه؟ يعني يا أولاد أنا عايز أوصل معاكم لحاجة. عايز أخلص الدورة وأديكم إزاي بتشتغل. الدورة يعني هي أصلاً ثلاث مراحل. إحنا بناخد المرحلة الأولى بس في الدورة. اللي هي مرحلة التعلم والتعليم. دي اسمها مرحلة التعلم والتعليم. بعد كده بناخد دورة في كيفية إعطاء الدورات. بعد كده بناخد دورة في كيفية الإشراف. إزاي نشرف؟ إزاي نبقى مشرفين ناجحين؟ اتفضل. ممكن ناخد بعد المغرب. بعد كده؟ بعد المغرب من العصر للعشاء. طيب ممكن نزود بين المغرب والعشاء؟ طيب. يعني لا قبل العصر ولا بعد المغرب. بعد المغرب مناسب يا شيخنا، هنكسر في الوقت مش هنضيع الوقت. طب شيخ تشوفون ده بس العصر المغرب ونكسر يعني مش هنضيع الوقت. نعم. طب ايه رايكم موافقين على هذا المبدا؟ يعني طب لحظه خلي بالك، يبقى احنا كده اسمعوا الكلام. طيب اللي موافق على ان احنا نيجي الساعه 2 يرفع ايده. طب اللي موافق ان نقعد بعد المغرب يرفع ايده. طيب هقول لك على حاجه، انا عارف ان انت مش من هنا وان في صعوبه في التوصيل. خلي بالك انا الاخر باجي منين. انا قاعد في البدال يا بنتي. انا عارف والله. احنا عايزين بس العدد اللي هيحضر نحط فيه الوقت بعد المغرب والعشاء، او بين المغرب والعشاء نحط فيه الشرح، او نحطه بعد يعني قبل العصر. خلاص مفيش مشكله. طيب عشان ما نضيعش الوقت اتفقوا وبقولوا لي ماشي. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لو وصلنا في حد فين؟ ها؟ وصلنا فين؟ تفضل. ها؟ شي يا ها؟ شي يا ماشي وبعدين غسل ها احسنت ها ليس فبما فبما ليس فبما فبما دي في اختلاس فبما نعم اللي بعدها نعم ها ومي ومن ومن مش كده طب قولوا الكلمات الاربعه ورايا فلما فبما وليا ومنا لازم النبره دي فلما فبما وليا ومنا مش انت بتقول ايه لكم دينكم مش ولي دين ولي دين طيب اللي بعدها لا طب نقول الست كلمات او الثمان كلمات دول مع بعض كده يا و ها برضه تي تي ها تي وقع تي وقع تي ها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ألف همزة ضماء ألف همزة ضماء باء ضم بو باء ضم بو تاء ضم تو تاء ضم تو كمل تاء ضم تو دال في ضم تو حاء ضم بو حاء ضم بو لا ضم تو لا ضم تو را ضم بو زاء ضم تو سين ضم تو شين ضم تو صاد ضم تو ضاء طيب نقرأ بقى ثلاث حروف مع بعض أوبوتو أوبوتو سوجوحو سوجوحو خودو ذو خودو ذو روزو سو روزو سو شوصودو شوصودو توضعو توضعو غوفوكم غوفوكم كولومو كولومو نهوو نهوو يو يو قولهم تاني كده أوبوتو مع بعض أوبوتو أوبوتو خودو دو روزو سو شوسو يا ده انت اليمين خالص اليمين صامين النهاردة؟ ها؟ صامين النهاردة؟ طيب ما تقول يا ها أوبوتو أوبوتو تودوحو تودوحو خودو دو خودو دو روز صدور تضعوا غفقوا كلموا نهوا يو أظن ده إنجليزي مش كده؟ أو دي أو دي نا أو دي نا أو دي نا ها طي طي طي طي طي طي طي طي طي طي طي طي طي طي طي طي طي طي طي طي طي تذروا بالطاء تذروا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظور عصى. من حافظ التحفة الجزرية؟ هدوا فيها اجازه. ها متقن اللي حافظين دول متقنين يعني نناقشكم ماشي. طيب خد اسمهم يا شيخ خالد بعد الدوره ان شاء الله نعمل لهم امتحان ونديهم سند متصل لصاحب المتن باذن الله. تحفه الجزريه السلسبيل ماشي نكمل. تازي رو نا نا سونا سونا نا متضايق انا من التي دي. ها تي ولدتي ولدتي لا ما تضغطش عليها ضغطك عليها هو اللي هيخلي تجيب الهمس. كل ما تضغط عليها تجيب همس اكتر. خف الضغط خالص تبدا مبقاش فيها همس. ولدتي ها قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل قتل وهو طيب دور فين؟ مين عندها الدور؟ اتفضلي بسرعه. سامعين حاجه؟ ها؟ ها؟ مش سامع. زعايا لما تعودي طا سقط سقط اللي بعدها معلم لو ما سمعتش مين اللي صحح لك؟ ها نعم فين دي؟ ها؟ قالتها؟ طب قولها تاني عشان اسمعها. تصف بالطاء هي مكتوبه بالتاء عايزينها تاء. تصفوا تصف ها؟ اللي بعدها ها؟ نعم. طيب يكفي الرجال؟ مين اللي ما قراش من الرجال؟ تفضل. لا هي اولا هي تصلوا بس انت يا ام الشيخ هم ما كانوش في الكلمه دي خدوا الكلمه دي قالوها ما ما سا تا لو لو لا بص من الكلمه ها اتفضل يا بعض باء وبعدين اخواتي بتتكلم اتفضل يا سيدي يا في ناس لسه بتقرا ما خلصتش ما خدتش ها يا كوني لا يا كو يا كو يا كو والتالت بعد ماشي تاني قولها تاني الشيخ محسن لسه جاي دلوقتي ايش؟ لسه جاي دلوقتي اه لسه جاي دلوقتي ماشي اتفضل تاني كابو كابو كرا كابو را نعم سو بو سو بو لا سو بو لا مرة واحدة كده ها وجوم وجومي عاد وجومي عاد بارك ونوري يا ونوري يا لا فو لا فو انت حسيت ان دي تقيله شويه لا مش اه تمام نرجع تاني للاخوات دور اتفضلي انت لازم تقولي لها ها العرب دور فين ما تقولي احسنت ها بعدها طب نقرا الثلاث سطور مع بعض كله جاء عاد جاء Yeah. Ha-i-u. Ha-i-u. Babibu. Babibu. Tati-tu. Tati-tu. Voilà. Tati-tu. Tati-tu. Ha-i-u. Ha-i-u. Dati-u. Dati-u. Ra-i-u. Zazi-u. Sesi-u. Shashi-u. Sasi-u. Ha-i-u. Ha-i-u. Ha-i-u. Ha-i-u. Ha-i-u. د احد احد ع ش عشاء عشاء ر عشرة عشرة احد عشرة احد عشرة كملوا ج ع ج ع ل ج ع ل ل تاني لي ها هي ها أذينا بزاي أذينا أذينا له خطأ وانت بتقول له أذن له أذن له كم مرة أذن له ها الضاد المصري وهي دال مفخمة لما اقول له دخل بقت ايه بقت الضاد المصري هي المزاد دال ولكن بقت مفخمة فصارت ضاد مصري فنقول ها ودخل ودخل ودخل ها تقول حضر ح هي ايه تبقى ح ليه لان بعدها عارفين اتنين مفخمين اللي هما الضاد والايه والراء فنقول ايه حضر لا حضر حضر حضر ماشي اللي بعدها ح ح وجعل بنبني عليهم المد الطبيعي المد ايه الطبيعي وطبعا الشرح هيستوعب كل دوت باذن الله بس هي المشكله في ضيق الوقت عايزين نوسع الوقت شويه عشان نشرح لكم ازاي بنوصل حركات الثلاثه ازاي بنوصل المدود للطفل بطريقه سهله وبسيطه وليه اصلا احنا رتبنا فتح الرحمن بهذه الكيفيه يعني احنا رتبنا فتح الرحمن المفروض ناخد فتح كسر ضم سكون صح؟ او فتح بعديه مد بالالف بعديه تنوين بعديه شده فتحه بعديه شده بالمد بالالف بعديه شد بالتنوين. المفروض نعمل كده. لكن احنا لو عملنا كده دي عايزه عقليه اكبر من 6 سنوات. لان بالتعليم بنلاقي فيه خطا. بيطول الفتره والولد بيتلخبط. بعد فتره لما ياخد ايه؟ فتحه ومد بالالف وبعدها تنوين وبعدها شده مع فتحه تلاقي العمليه ايه؟ ملخبطه معاه. عشان كده بالتجربه الفعليه رتبنا فتح الرحمن بهذا الترتيب بفضل الله تبارك وتعالى، واشترطنا فيه ان الانتقال من حاله الى اخرى لابد ان يكون نوعيه الانتقال بسيط جدا، الفرق بسيط جدا غير ملحوظ للطفل، عشان ما يحسش ان ايه بياخد حاجتين اتنين في وقت واحد. يعني تبقى حاجه واحده زي مثلا الحركه، هنطولها تبقى حركتين بس. بعدها هنديله بعد المدود الطبيعيه نديله مد البدل. طب ليه مد البدل ما اديناش المتصل زي كتب التجويد؟ عشان ده طفل. الفرق بين المد البدل والمد الطبيعي وجود الهمزه بس. انا بقول له قبل الحاء قبل الالف فتح، وقبل الياء كسر، قبل الواو ضم. طب لو حطيت الكسره والضم والفتحه دي على الهمزه ها يبقى مد بدل. بس شفت الفرق ايه؟ لكن انا لو قلت له بقى مد متصل واربع وخمس حركات والالف او الواو او الياء ولو جه بعدهم همزه يتلخبط. يبقى انا هو الطفل هيبص على الهمزه ها هيقول لي ده مد بدل. بس يبص على الهمزه يلاقي بعدها حرف مد يبقى عرف ان ده مد بدل. لما نيجي ننقله من البدل للمتصل نقول الهمزه ايه؟ حطناها الناحيه الثانيه. بس مقداره قد ايه؟ 4 أو 5 حركات. خلاص شفت الانتقال؟ لان انا بعتمد اعتماد كلي وجزئي على بصر الطفل في توصيل المعلومه له. طبعا بعد الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يفتح القلوب. لكن انا بتكلم على معلومه التوصيل ازاي اوصلها. ف نظر الطفل هو اللي بيحدد لي انا ادخله ايه. يبقى انا مش عايز الفرق كتير بس يكون ملحوظ. فرق ما يبقاش كبير بس يكون ايه؟ ملحوظ. يعني الطفل يلحظه ويعرفه. بعد كده نقله الايه؟ الهمزه في الايه؟ في الكلمه الثانيه. وده هنشوفه مع بعض ازاي بنوصله للطفل بطريقه سهله ان شاء الله. ب الف مد طبيعي حركتين ب تا الف مد طبيعي حركتين تا تا الف مد طبيعي حركتين تا تا الف مد طبيعي حركتين جا ألف مد طبيعي حركتين حا ألف مد طبيعي حركتين حا السؤال اللي ما تسألش ليه حطينا الهمزة في الآخر؟ ما حطناش في الأول. ما هي بدل. بدل في الأول في الآخر. ليش إنها من أول حرف؟ مش هي في الفتح والكسر والضم كانت أول حرف. دلوقتي احنا حطينا الحرف اللي قبل الأخير ليه؟ هو اختراع. لازم نعرف كلنا. كتابة ترتب كده بالطريقة دي ليه؟ ها؟ مين تقول؟ عارفين ليه؟ بس صلى على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. لأن لو حطينا الهمزة في الأول الولد أول معلومة بتوصل له بتثبت عنده، فنقول له إيه؟ آه ألف مد بدل حركتين آه. طيب باء هيقول لك ألف باء ألف مد بدل حركتين باء، تاء ألف مد بدل حركتين تاء ثاء، وهكذا. يبقى أنا بشيل الإيه؟ بشيل اللي لخبط الطفل. ما ينفعش ما تحطش. فهمتوا حاجه؟ اللهم لا فهم الا من فهمتنا اياه يا رب العالمين. نعم. علشان لو حطيناه في الاخر هيبقى معلومه بسيطه ممكن ما يتبينش من الايه؟ من بقيه الحروف. فانا عايز الفت نظره ان الياء ها بس. فلو اتلخبط في حرف الهمزه والياء امرها سهل، لكن اقدر ايه اخلصها منه باذن الله. لا لا لا لا، طفل ما بياخدش باله. الطفل عباره زي واحد جاي بيقول لي ايه؟ بيقول يا عم الشيخ ان المعاني الكلمات، انا بقول له في قاعده الوسط تعليم الاطفال في قاعده الوسط، فعلي المعاني لازم نعرف الاولاد المعاني. قلت له لا مش شرط. ليس شرطا ان الطفل عارف كل معاني، بدليل ان اخذ وكتب وذرى وبرز واحد وما سالش عن المعاني، هو ما يعرفش المعلومه اللي انت بتديها له. انت بتقول له دي معناها كذا ودي معناها كذا. احنا عاملين كتاب بفضل الله تبارك وتعالى في معاني اسماء صور جزء عام، هو شامل في عقيده وتفسير وفقه. لاول مره ينزل الفقه على الاطفال، الوضوء، الصلوات الخمس المكتوبة، السنن الرواتب، يعني الصلوات الخمس كم ركعة، الفجر كم ركعة، الظهر كم ركعة، العصر كم ركعة، السنن الرواتب كذلك وتوزيعها قبل الفجر ايه، وبعد قبل الظهر ايه، وبعد الظهر ايه، وقبل العصر ايه، وبعد المغرب ايه، وبعد العشاء يصلي ايه. خدت بالكم؟ دي موجودة في كتاب صغير كده مش عارف اسمه، الهدية موجود لو انت عايزينهم ناخد موجود. لا موجود في عرب القرآن. ما هو الشيخ خالد يجيبه لكم لو انتوا عايزينه، قولوا له عليه ويجيبه لكم. يدفعوا؟ صلى على النبي يا ولاد. كانوا دفعوا ده؟ لا ده خلاص. طيب بعد كده بنديله كيفية الصلاة. القصد يا اولاد او القصد من هذا الكتاب ليس الطفل في حد ذاته، بل الطفل ومن وراء الطفل، سواء كانت معلمه او ابوه وامه او اخوه. عايز الناس تتعلم الصلاه، الناس مش عامله بيصلوا خطا يا مولانا. يعني انا لو صرت مواضيع في صلاه الناس خطا هتتعجب. انا هذكر لك مثال مش هعلق عليه. تخيل المسلمين في مسجد من مساجد المسلمين يصلوا العشاء كم ركعة؟ سبع. صلوا العشاء سبع ركعة قدام عيني، ما حدش حكى لي، انا بحكي لك ما بليش عن حد. مش الوقت. لا لا مش شيعة، هم صلوها بدون قصد، جاء اللي في صلوا ثلاثة مع الإمام، الله أكبر مع الإمام بتكبيرة الإحرام. فالإمام جه في سورة النجم آخرها إيه؟ سجدة. عمل إيه؟ لا ما سجدش، ركع. كان المسجد أهل سنة كله سجد إلا اللي شايف الإمام، دول اللي ما سجدوش. فعملوا ايه؟ لا سجد لكل دول اللي ركعوا. فالامام لما خلص الصلاه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الناس سلمت معاه. تخيل انا كنت داخل وقت الايه اللخبطه دي، الناس سجد على الارض وناس ركعه ورا الامام. الامام بيقول سمع الله لمن حمده. لو قلت لك ان في ناس اتكلمت وبصوا لبعض، هو في ايه اللي حصل؟ وبعدين سال الامام فقام الامام وقال لهم ايه؟ قال لهم استحسن تعدوه. وهكذا ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه قط. واللي عنده دليل يثبته ونتبع، احنا نتبع الدليل. ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عيد الصلاه، تعاد الصلاه اما ان يكون الوضوء انتقض، ها حدث شيء خارج عن ارادتك، خرجك من الصلاه، خرجت منها، او كنت فاكر ان انت ما انتش متوضي تخرج من الصلاه لكن وتعيدها. لكن ها الصلاه بشروطها السليمه اللي هي طهاره الثوب والبدن والمكان وكل شيء، وتستقبل القبله وتصلي، بس ما تعيدش. شو في حاجه اسمها سجود سهو؟ لازم الناس تتعلم. المهم يا مولانا ها يلا مع بعض. ب ألف مادة طبيعة حركتين ب لي بالي غو بالي غو ت ت ألف مادة طبيعة حركتين ت ت ك ت ك ها بعدها تجادي لو ها ح ف ح ألف مد طبيعة حركتين لينا حركتين. ألف لينا حركتين. ماشي مع بعض. ألف لينا حركتين. سجا. اللي بعدها. Yeah. ها لي ها ها مع بعض لها لهذا ألف مادة طبيعة حركتين لهذا بس يا ولاد ها اتفضل لا عند الحيطه الاول يا ولاد ها ها الف حركتين الف ماده طبيعيه حركتان ها اتى نعم اللي بعده طلع لسانك لا ذا ألف مادة طبيعية حركتين تبقى أحسنت اللي بعده أبا أبا ألف مادة طبيعية حركتين أبا نا لا مد شوية أبا أبا نا أبا نا ألف مادة طبيعية حركتين أبانا أبانا أبانا الاثنين لازم يبقوا الفين زي بعض أبانا ماشي اللي بعده داعا داعا ألف مادة طبيعية حركتين داعا نا ألف مادة طبيعية حركتين داعانا ف ط ف ألف مادة طبيعية حركتين ف ط ف ف ط ف ت ف ط ألف مادة طبيعية حركتين ف ط ف ف ط ف ماشي اللي بعده ت ح ألف مادة طبيعية حركتين ف ح ق تبقى ف ح ق ماشي اللي بعده يو يحاء ألف مادة طبيعية حركتين يحاء طاء يحاء طاء جواء ألف مادة طبيعية حركتين جواء باء جواء باء جواء باء جواء باء جواء باء جواء باء جواء باء جواء ألف مادة طبيعية باء جواء باء مالكي ما مالك ما ما هل المد طبيعة حركتين ما لي مالك مالك شلون ما اللعب ما ألف مد طبيعي حركتين ما لا فا فا كلمة اللي بعدها مولانا بس قلبت خلي معلش طيب فا فاء ألف مد طبيعي حركتين فاء طي فاء طي ري فاء طي ري ما ألف مد طبيعي حركتين ما لي بالي نعم طاعة طاعة ألف مد طبيعي حركتين طاعة مين طاعة يا أخوان ده رب دور لا لا بالي مش بلاه بالي قول يا بنتي ها انت كده قلبت الالف انت فين حته تلاها لا متفضل نعم هو ده اللي احنا اتفقنا عليه فعلا ألف مادة طبيعة حركتين حركتين ونا ونا تا ونا تا جا ونا تا جا كده